نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فعودة حميدة إلى الدروس العلمية، وقد وقفنا في ثلاثة الأصول على آخر درس فيه، وكذا القواعد الفقهية قد انتصفنا في المنظومة. ومن هذا الدرس ستكون الدروس بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب مباشرة وبعد السنة الراتبة، الدروس ما بين صلاة المغرب والعشاء بعد السنة الراتبة للمغرب بالنسبة للدرس الأول، والدرس الثاني سيكون ما بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ بالقراءة في ثلاثة الأصول. تفضل. هذا المقطع هو آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول، وهو جعله كالخاتمة المبينة لأصل هذا الدين ولحقيقة الرسالة التي بعث بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول أن الله تعالى أمر الناس بعبادته ودعاهم إلى عبادته، وأمر المرسلين من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الناس بتوحيده سبحانه وتعالى. وقد أفضنا القول في هذه المسألة في الدروس السابقة، وبينا أن الأنبياء جاءوا بأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالقصد والطلب، وبينا أن الخلاف بين الرسل وأقوامهم كان في قضية صرف العباد، والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة مستفيضة بذكر معرفة المشركين لربهم سبحانه وتعالى، وأنهم يعرفونه معرفة تامة، وأنهم يحبونه ويخافون منه، وأنهم يوحدونه في الضراء وفي اللأواء وفي الشدة، لكنهم كانوا في السراء وفي الرخاء يشركون معه غيره. ولذلك يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وآيات كثيرة في سورة يونس وفي باقي سور القرآن تفيدنا على أن المشركين كانوا يعرفون الله عز وجل، بمعنى أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال نفسه سبحانه من الخلق والرزق والتدبير وخلق السماوات والأرض، كانوا يقرون بهذا ويعترفون بها تمام المعرفة. لكن الخلل العظيم هو في قضية صرف العبادة، فكانوا يصرفون العبادة لغير الله رب العالمين، يصرفونها لآلهتهم من الأصنام ومن الأولياء المقبورين ومن الأحجار والأشجار التي يعتقدون فيها البركة وأن لها حظا عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي القضية الخطيرة التي بعث الله عز وجل من أجلها الأنبياء وأنزل بسببها الكتب والشرائع. والمستقرئ لنصوص القرآن يجد أن هذا الأمر ظاهرا جليا على مثال أنبياء الله ورسله، كلهم كانوا يأمرون الناس بعبادة الله. قد بينا لكم أن لفظة العبادة أو الأمر بها إذا جاء في القرآن فالمقصود بها التوحيد، اعبدوا الله يعني وحدوا الله، اعبدوا الله يعني وحدوا الله، فأمروهم بتوحيد الله عز وجل. ولذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، لأن توحيد الله عز وجل هو مفتاح دعوة الرسل، وهو مفتاح الدخول في الإسلام، وهو مفتاح الجنة. فإذا لم يوحد العبد ربه عز وجل فلا حظ له في الإسلام وإن ادعاه. وأيضا دون الوصول دون دخوله الجنة عقبات ومفاوز ولن يحلم بها أبدا ما دام أنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله المشتملة على النفي والإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات للإله الحق المعبود. ولذلك قال أهل السنة معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حقا إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك فهم كثير من الناس هذه الكلمة فهما خاطئا. المشركون لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة فهموها فهما جيدا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن وللأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين وممن ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يفهموا بعد هذه الكلمة حق الفهم، فتجدهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصرفون كثيرا من أنواع العبادة لغير الله، النذر والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع والطواف على القبور وعلى الأضرحة وعلى المقامات أو على الجمادات التي يعتقدون فيها النفع والضر، فهذه لا تنفعهم أمام الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، وحسابهم على الله، حق لا إله إلا الله معلوم. ولذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة أيها الأخوة. ولا بد أيضا من معرفة حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين، فتجد مفتاح دعوة الرسل هو الدعوة إلى التوحيد. نعم هم ما كانوا يغفلون عن بعض الجوانب التي هي موجودة في أقوامهم، لكن قلقهم الساهر وشغلهم الشاغل وقضيتهم الأولى هي دعوة الناس إلى التوحيد وانتشالهم من أوضار الشرك ومن كدر الكفر إلى صفاء التوحيد ونقائه. هذه هي حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد ويقرر التوحيد عليه الصلاة والسلام. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بهذا التوحيد، وأمر الناس بتوحيد الله عز وجل والكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت، الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو التجاوز، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية، هذا معنى الطاغوت من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فقد عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تلاحظون أن هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ما تجاوز به العبد حده، فكل طاغ فهو قد تجاوز الحد. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والطواغيت كثر ورؤوسهم خمس. الطواغيت من جهة العدد كثيرون، ولكن رؤوسهم خمسة. أولا إبليس عليه لعائن الله، فهو رأس الطواغيت. إبليس عليه لعنة الله فهو رأس الطواغيت، لأنه كفر بالله عز وجل ودع الناس إلى عبادته وإلى اتباع طريقته وشريعته، وأقسم لله عز وجل أنه ليغوينهم أجمعين، وأنه ليقعدن لهم بكل صراط، وأنه ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأغوى الشيطان كثيرا من الناس، ولذلك أمرنا عز وجل بأن نحذر من اتباع خطوات الشيطان، لأنه عدو مضل مبين. فرأس الطواغيت إبليس. ولذلك إبليس لما جاء ولما أمره الله عز وجل بالسجود قاس قياسا فاسدا، فقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال آيات كثيرة يبين فيها أنه أفضل من الطين وأفضل من آدم بقياسه الفاسد. ولذلك أخرجه الله عز وجل من الجنة ولعنه إلى يوم الدين. الطاغوت الثاني من دعا الناس إلى عبادة نفسه. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا والعياذ بالله من الطواغيت. وهذا غالبا يكون عند الكهان والسحرة والجن، يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، وذلك بذبح القرابين لهم وتقديم النذور وبصرف شيء من الأموال لهم من باب عبادتهم، وصرف نوع من أنواع العبادة لهم، لا من باب الإكرام أو الصدقة أو الهدية لا. وأيضا بعض الناس والعياذ بالله يصنع لنفسه قبرا قبل الموت، ويزكرش هذا القبر ويزينه ويضربه بسياج، ربما وضعه في وسط المسجد حتى إذا مات دفن وأغرى الناس بعبادته والعياذ بالله. وهذا حاصل بشكل كبير خاصة عند مشايخ الطرق الصوفية عافانا الله وإياهم، فهم يصنعون لأنفسهم قبورا قبل الوفاة ويزينونها ويفرشونها، وربما يبلطون ما حولها ويضفون عليها أشياء تجلب الناس لهم أو تخوفهم، فيدعون الناس والعياذ بالله كأنهم بلسان حالهم يدعون الناس إلى الطواف وإلى النذر، وربما وضعوا صندوق نذور تكتسب منه الذرية أو المريد أو المريدين يكتسبون منه بعد وفاة هذا الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. الطاغوت الثالث من عبد وهو راض، فمن عبده الناس وقد رضي بهذا فهو من الطواغيت. وقول المصنف رحمه الله تعالى وهو راض احتراز ممن عبد وهو غير راض، لأن هناك من عبد وهو غير راض بهذه العبادة مثل الملائكة ومثل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومثل بعض الأولياء والصالحين من الزهاد والعباد الذين على السنة، فتن بهم الناس بعد وفاته، فهؤلاء لم يرضوا. ولذلك يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. الآيات آخر سورة المائدة. كذلك الملائكة يسألهم الله عز وجل وهم يتبرون أيضا، وهم يتبرون. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال الشاعر عبد الله بن الزبعرى من شعراء مكة، قال لقد نزلت قاصمة الضخم لأثلجن بها محمدا صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه وقال تزعم أننا وما نعبد من دون الله حصب جهنم، فلقد عبد الناس الملائكة وعبدوا عيسى. فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الآيات. الشاهد من عبد وهو راض. ولذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل مادة وحسمها وحسم كل مادة تؤدي إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم شيئا من هذا في الدروس السابقة، وهذا الذي ينبغي أن يتبعه السالك بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يوفق في هذه الدنيا بحسن صوت أو بخطابة أو بشيء من أمور الدين فيفتن به الناس، ثم يتدرجون معه في قضية الإطراء والغلو فيسمح لنفسه بذلك حتى إذا بلغ أو وصل إلى وقت أو إلى زمن نفخ الشيطان في جيبه، ثم بعد ذلك يتوهم أنه حقيقة يضر وينفع أو يعطي ويمنع أو أن فيه بركة أو غير ذلك، مثل ما هو حاصل لدى كثير من المفتونين والذين أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لدرجة أن بعض الناس أن بعض هؤلاء المفتونين الذين بسبب فتح باب الغلو على مصراعيه والإطراء والتبرك أصبح الواحد منهم عافانا الله وإياكم عندما يدخل في المنديل ويلقيه على المريدين يتقاتلون عليه يتبركون به، وهذا والعياذ بالله باب فتنة. ولذلك لا تعجبون عندما تسمعون من شخص يدعي النبوة مثلا في هذا الوقت، أو من شخص يدعي أنه يعلم ما في الغيب، هذا ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد اتباعه خطوات الشيطان. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وقال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. والرجل الذي جاءه فلما رآه هابه فارتعد فقال هدئ من روعك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القليد في مكة خبز اليابس. هذا ورد في بعض الأحاديث صيغة التضعيف. وكذلك لما جاءه بعض الصحابة فقالوا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا ومجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك أفضل ما نادى الله عز وجل به نبيه وعبده ناداه بمقام العبودية لله عز وجل، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فلما قام عبد الله يدعوه، وهكذا. ولذلك من عبد وهو راض. كثير من الناس عبد من دون الله وهو راض، وسبب هذا اتباعه خطوات الشيطان وعدم حسمه لمادة الشرك، وذلك بفتح المجال للإطراء والغلو. ولذلك تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم، ولو استشهدنا بالأحاديث لطال بنا المجال. الجارية التي قالت وأبيض يستسقى الغمام من وجهه ثمار اليتامى إلى، ثم ذكرت أنه يعلم ما في غدي، فزجرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال قولي بقولك الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في الغد، إنما الغيب لله عز وجل. ولذلك كلما ابتعد الإنسان عن السنة وعن حسم الوسائل المفضية إلى أمثال هذه الأمور وقع فيها والعياذ بالله. ولذلك تجدون علماء أهل السنة أهل التوحيد غالبا ينبهون على هذه القضايا، قضية الوسائل المفضية إلى الشرك، الألفاظ هذه دائما ينبهون عليها، أيضا قضية الاحتياط في بعض الأشياء الأفعال أو في كذا. ولذلك المنصوص عن أهل السنة المنصوص عن أهل التحقيق أهل العلم عند التحقيق في مسألة الصلاة عند القبور لله عز وجل الحرمة والبطلان، قالوا ولا يجوز أن يصلي لله عز وجل بجوار قبر، هو لا يعبد القبر وإنما يعبد الله عز وجل، ولكن لما كانت أو تكون وسيلة إلى الاعتقاد بالمقبور منعوا الصلاة عند القبور لله رب العالمين. إذن من الطواغيت من عبد وهو راض. الرابع من ادعى علم الغيب، هذا من الطواغيت من ادعى علم الغيب. يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول الله عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والآيات في هذا كثيرة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن الأشياء المغيبة إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالت أم العلاء عندما توفي عثمان بن مضعون قالت شهادتي عليك أن الله قد رحمك أو أدخلك الجنة أو كلمة النحو، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو غير ذلك، والله وأنا نبيه أو وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي غدا. فأنزل الله هذا قبل نزول قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هناك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبره الله عز وجل أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق لا يعلم شيئا من الغيب إلا بوحي من الله فغيره من باب أولى ولذلك أيها الإخوة مسألة دعوة علم الغيب مسألة ليست بوليدة الساعة وإنما هي قديمة تضرب بجذور التاريخ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت إلى يومنا هذا ولن تنقطع. وهناك أناس كثر يزعمون علم الغيب وربما حصلوا على شيء من الغيب عن طريق الشياطين لأن للشياطين نفوذا لا يستطيعه البشر في الصعود والنزول وفي التكيف وفي غير ذلك. وقد أخبر الله عز وجل أنه مكنهم من استراق السمع، فربما صعد الواحد على الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وشبك أو مثل الراوي بأنهم يصعدون هكذا على بعضهم. فإذا أمر الله عز وجل بشيء في السماوات التقفها شيطان فأنزلها إلى الآخر فيكذب معها 100 كذبة، يوصلها إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، وربما يصدق في هذه ويكذب في 100 كذبة. الشاهد أيها الإخوة أن من ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، سواء في حكم عام أو في حكم خاص. فكل من حكم بغير ما أنزل الله اعتقادا أن هذا الحكم أفضل من حكم الله عز وجل، أو استحلالا لهذا الحكم وأن حكم الله عز وجل لا يصلح لهذا الزمان مثلا، فهذا طاغوت من الطواغيت. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الفاسقون. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا مخرجا من الملة، مثل من يحكم بالقوانين الوضعية استحلالا واعتقادا أنها أفضل من شرع الله عز وجل، هذا يعتبر قد يكون كفرا قلنا وخروجا من الملة، سواء كان في قضية أو في تشريع عام. وقد يكون ظلما وفسقا، مثل من يحكم بغير ما أنزل الله هوى أو رشوة أو إكراه أو بسبب تأويل معين، فهذا يقول أهل السنة أنه لا يخرج من الإسلام، وإنما يكون في داخل دائرة الإسلام، لكنه جاء بكفر دون كفر، وبظلم دون ظلم، وبفسق دون فسق، كما فسر جماعة من أهل السنة هذه الآيات، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وعليه أئمة أهل السنة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم وغيرهما من أئمة الإسلام. إذا من حكم بغير ما أنزل الله، المقصود من استحل حكما غير حكم الله، أو رأى أن هذا الحكم أفضل من حكم الله عز وجل، أو أن هذا التشريع أو هذا القانون خير وينبغي أن تنحى الشريعة لأنها لا تصل لهذا الزمان، هذا هو الطاغوت، نسأل الله العافية والسلام. هذه رؤوس الطواغيت، قال: ورؤوسهم خمسة. هذا تفسير ابن القيم، وإلا هم كثر، لكن هؤلاء مرجع الطواغيت إلى هذه الرؤوس الخمسة. ماذا يقول بعد؟ نعم، ودليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا هو النص. المقصود أنه يجب على المسلم أن يعرف حقيقة حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه الدعوة كما بينا، من حضر معنا في الدروس السابقة أسهبنا حقيقة بالشرح، وأيضا نبهنا على بعضها في هذا الدرس. هذه ختام شرح ثلاثة الأصول. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم جميعا لهداه، وأن يجنبنا مصاخبه. وما كان من شرحي في هذا الدرس من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئا.